من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي المكثر الذي اختلف في اسمه واسم أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الباب أو هذه الترجمة هي ترجمة أخرى من التراجم التي ضمنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان من صحيحه. فقال رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لما كان المذكور وهو يبين وجه مناسبة هذه الترجمة لما قبلها، لما كان المذكور بعد ذكر المقدمة، أي المقدمة التي جعلها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهي باب كيفية بدء الوحي، بحيث أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يجعل مقدمة لصحيحه كما هو صنيع كثير من أصحاب المصنفات كصنيع الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بل جعل كالمقدمة لصحيحه على قول بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ومنهم الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: لما كان المذكور بعد ذكر المقدمة التي هي باب كيفية بدء الوحي، كتاب الإيمان المشتمل على أبواب فيها بيان أمور الإيمان، قال: وذكر في أثنائها خمسة من الأبواب مما يضاد أمور الإيمان لأجل مناسبة ذكرناها. هذا الكلام دائما للإمام العيني، أي لما ذكر كتاب الإيمان بوب في بداية هذا الكتاب أبوابا تشتمل على أمور هي من الإيمان، ثم بعد هذه الأبواب ذكر ما يضاد الإيمان، ما يضاد الإيمان. يقول الإمام العيني: قال: لأجل مناسبة ذكرناها عند ذكر أول أبواب الخمسة. عند ذكر أول أبواب الخمسة، يقصد بأول أبواب الخمسة هي الأول باب الذي يضاد الإيمان، وأول باب هو باب كفران العشيرة. هذه الأبواب الخمسة هي باب كفران العشير وكفر دون كفر، وباب المعاصي من أمر الجاهلية، وباب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وباب ظلم دون ظلم، وآخر باب الذي وقفنا عنده في المجلس الماضي باب علامات المنافق. فهذه الأبواب الخمسة ذكرها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى عقب الأبواب الأولى، التي افتتح بها كتاب الإيمان والتي تشتمل على أمور الإيمان. فذكر هذه الأبواب الخمسة وهي أمور تضاد الإيمان. قال الإمام العيني: لأجل مناسبة ذكرناها عند ذكر أول الأبواب الخمسة، وهو أن الأبواب الماضية وهو أمور الإيمان والكفر ضده والمناسبة بينهما من جهة التضاد. قال الإمام العيني: قال وعاد إلى بيان بقية الأبواب المشتملة على أمور الإيمان نحو قيام ليلة القدر، أي هذا الباب، أي هذا الباب، والجهاد من الإيمان، وتطوع قيام رمضان من الإيمان، وصوم رمضان من الإيمان، وغير ذلك من الأبواب المتعلقة بأمور الإيمان. قال الإمام العيني: وينبغي أن تطلب المناسبة بين هذا الباب، كلام وجيه هنا للإمام العيني، وينبغي أن تطلب المناسبة بين هذا الباب، أي باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وبين باب السلام من الإسلام، وباب السلام من الإسلام، أي ها هنا عندما نقول وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله، أي آخر باب الذي ذكره الإمام البخاري في بيان الأمور المشتملة على الإيمان، هو باب السلام من الإسلام. ولذلك قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وينبغي أن تطلب المناسبة بين هذا الباب، أي بين هذه الترجمة، وبين باب السلام من الإسلام. قال: لأن الأبواب الخمسة المذكورة بينهما إنما هي بطريق الاستفراد لا بطريق الأثار، إنما هي بطريق الاستفراد لا بطريق الاستطالة. ثم قال رحمه الله تعالى: فالمذكور بطريق الاستفراد وهي الأبواب الخمسة التي اشتملت على أمور تضاد الإيمان، قال: كالأجنبي. فيكون هذا الباب في الحقيقة، فيكون هذا الباب أي هذه الترجمة، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، مذكورا عقيب باب السلام من الإسلام، فيطلب المناسبة بينهما. فقال رحمه الله تعالى: فنقول وجه المناسبة هو أن المذكور في الباب السابق وهو باب السلام من الإسلام هو أن إفشاء السلام من أمور الإيمان، وكذلك ليلة القدر فيها يفشى السلام، كذلك ليلة القدر يفشى فيها السلام من الملائكة على المؤمنين، وهو سلام حتى مطلع الفجر. قال الزمخشري كما نقل عنه الإمام العيني: ما هي إلا سلام، أي ليلة القدر ما هي إلا سلام، لكثرة ما يسلمون أي الملائكة على المؤمنين، أي في هذه الليلة وهي ليلة القدر. وقيل: لا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلموا عليه، أي الملائكة. وهذا وجه المناسبة الذي ذكره الإمام العيني بين هذه الترجمة والترجمة السابقة وهي باب السلام من الإسلام. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: لما بين أي المصنف وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها. قال: لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة، كما ذكر الإمام العيني، كما ذكر الإمام العيني. وقد ذكرنا في مناهج شراح الصحيح أن الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى اطلع على شرح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفي كثير من الأحيان يأخذ عنه من غير أن يعهو الكلام إلى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فلا تستغرب أن تجد أن هذا الكلام إنما أخذه الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. قال: على متعلقات الإيمان وهو المقصود بالأصالة، وإنما يذكر متعلقات غيره استفرادا. وإنما يذكر متعلقات غيره، كما ذكر الإمام البخاري، فذكر افتتح كتاب الإيمان بتبويبات، فذكر فيها الأمور التي هي من الإيمان، ثم استطرد فذكر أبوابا خمسة فيها أمورا تضاد الإيمان، ثم رجع من هذه الترجمة إلى بيان الأمور التي هي من الإيمان. وإنما يذكر متعلقات غيره استفرادا، قال الحافظ ابن حجر: ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان، ذكر أن قيام ليلة القدر وهو هذا الباب، وقيام رمضان هو الأبواب التي سيبوبها ويذكرها الإمام البخاري بعد هذه الترجمة، وذكر الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. وكذلك باب صيام رمضان من الإيمان، وأورد تحته البخاري رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ ابن حجر: وأورد الثلاثة، أي هذه الأبواب الثلاثة، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وباب صيام رمضان من الإيمان، وباب قيام رمضان، وباب قيام رمضان، باب قيام ليلة القدر، وباب قيام رمضان، وباب صيام رمضان. قال الحافظ ابن حجر: وأورد الثلاثة، أي هذه الأبواب الثلاثة، من حديث أبي هريرة، أي كل هذه الأحاديث هي من أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: متحدات الباعث والجزاء، متحدات الباعث والجزاء. ما هو الباعث وما هو الجزاء؟ يقول الحافظ ابن حجر: وعبر في ليلة القدر بالمضارع في الشر، من يقم. تأمل هذا الحديث في هذا الباب، قال: من يقم ليلة القدر، هذا شرط عبر عليه بالمضارع، وبالماضي في جوابه، وبالماضي في جوابه، أين هو جواب الشرط؟ غفر له، أي الشرط بالمضارع من يقم. قال الحافظ ابن حجر: من يقم بالمضارع. أما جواب الشرط وهو الجزاء، عبر عليه بماذا؟ بالماضي، غفر له. قال: بخلاف الآخرين فهي بالماضي فيهما، أي بخلاف الأبواب التي ستأتي، باب صيام رمضان وباب قيام رمضان، في هذه الأبواب عبر فيهما بالماضي، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ماض ماض، فعل ماض فعل ماض. وكذلك في قيام رمضان، من قام رمضان غفر له. لكن في هذا الباب وهذه الترجمة، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: عبر في الشرط بالمضارع، من يقم ليلة القدر، وعبر بالجواب بالماضي، ذكر هذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله والإمام العيني وابن الملقب وغيرهم من الشراح. قال شراح الحديث، قال الكرماني في توجيه ذلك: لماذا في باب ليلة القدر عبر في الشرط بالمضارع، وفي صيام رمضان وقيام رمضان عبر بالماضي؟ قال الإمام الكرماني، وذكرنا لكم في بداية هذا الشرح أن مما امتاز به شرح الكرماني على سائر الشروح أنه يورد بعض الإشكالات التي قد تخطر ببال القارئ، ثم يجيب عنها. قال الإمام الكرماني: فإن قلت لما قال من يقم بلفظ المضارع، وقال في الأبواب التي تأتي من قام رمضان ومن صام رمضان بالماضي، قال: قلت لأن قيام رمضان وصيامه محقق الوقوع. تأمل جواب أهل العلم، وهو جواب الإمام الكرماني. قال: عبر بالماضي في القيام والصيام لرمضان، قال: لأن قيام رمضان وصيام رمضان محقق الوقوع. لماذا محقق الوقوع؟ قال: لأنه معروف الوقت، لأنه معروف الوقت. قيام رمضان في ليالي رمضان، وصيام رمضان إنما يكون في أول يوم من رمضان، وهذا محقق الوقوع. والقيام قال الإمام الكرماني يكون بالليل، والصيام يكون بالنهار، هذا معروف ومحقق الوقوع. ولذلك قال: جاء بلفظ الماضي. قال: بخلاف ليلة القدر، بخلاف ليلة القدر فإنه لا يعرف وقتها، بخلاف ليلة القدر فإنه لا يعرف وقتها. فقال رحمه الله تعالى: فإنه غير متيقن، فلهذا ذكره بلفظ المستقبل. يعترض على كلام الإمام الكرماني أو لا يعترض؟ يعترض أو لا يعترض؟ هو يظهر في أول وهلة أنه كلام وجيه، أو أنه في غاية الوجاهة. في هذا الإشكال الذي قد يشكل، لماذا جاء في الحديث في ليلة القدر في الشرط من يقم، وفي الصيام وقيام رمضان من قام ومن قام؟ الإمام الكرماني رحمه الله تعالى في الكواكب الدراري قال رحمه الله تعالى: عبر بالماضي في الصيام والقيام في رمضان، قال: لأنه متحقق الوقوع، ولأنه معروف الوقت. الصيام يكون في أول يوم من رمضان ويكون في النهار، والقيام يكون في ليالي رمضان ويكون بالليل، بخلاف ليلة القدر لا يعرف وقتها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، وفي بعض الأحاديث في الوتر من العشر. هذا الكلام يظهر أنه وجيه، لكن قد يعترض عليه من جهة واحدة فقط. من أي جهة؟ الجهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر وندب وأرشد الأمة إلى التماس ليلة القدر في العشر الأواخر، أو في الوتر من العشر الأواخر، ولم تعين هذه الليلة حتى يجتهد الناس في العشر الأواخر، قد يعترض على كلام الإمام الكرماني أن الذي يجتهد في العشر الأواخر من رمضان يصيب ليلة القدر أو لا يصيبها؟ يصيبها جزما. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم يجتهدون في رمضان وفي غير رمضان، حتى نقل في تراجم بعضهم كما ذكر ذلك الإمام الذهبي، وتجدون هذا في تراجم السلف في سير أعلام النبلاء أو في البداية والنهاية وغير ذلك، أنه لو قيل لأحدهم ممن ترجم لهم من خيار السلف أن يوم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في العبادة لكثرة اجتهادهم في العبادة، فالذي يجتهد في العشر الأواخر من رمضان فإنه يصيب حتما وجزما ليلة القدر. وبهذا يعترض على ما ذكره الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويقول الكرماني كذلك: فإن قلت فما بال الجزاء لم يطابق الشرط في الاستقبال. فإن قلت فما بال الجزاء، الجزاء هو المغفرة، من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه رواية الصحيح، جاء في رواية عند الإمام النسائي في الكبرى: ما تقدم من ذنبه وما تأخر، زاد وما تأخر. وقوى هذه الزيادة الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: ولها متابعات. ولكن حكم عليها الشيخ الألباني عليه رحمة الله هذه الزيادة بأنها شاذة، خالف فيها قتيبة سائر الثقات. فإن قلت ما بال الجزاء لم يطابق الشرط في الاستقبال، مع أن المغفرة تكون في زمن الاستقبال، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما من يقم يغفر له، قلت، والقائل هو الكرماني، إشعاراً. وهذه النقطة التي ذكرها الإمام الكرماني، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له في بصيغة الماضي ولم ترد في زمن الاستقبال، مع أن المغفرة متى تكون؟ تكون في المستقبل. قال الإمام الكرماني إشعاراً بأنه متيقن الوقوع، متحقق الثبوت فضلاً من الله على عباده، فهو نظير قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أورده بصيغة الماضي، مع أنه يكون في المستقبل. لماذا؟ هذه الصيغ تدل على تحقق الوقوع، قاله الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من يقم ليلة القدر، هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر، سميت، ذكر هذا الإمام العيني عليه رحمة الله، قال: سميت بليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة. لماذا سميت بليلة القدر؟ يقول الإمام العيني وغيره من أهل العلم أنها سميت بليلة القدر لأن الملائكة تكتب فيها أرزاق العباد وآجالهم وأقواتهم وأعمالهم التي تكون في تلك السنة. وقيل، وكأن الإمام العيني يرجح هذا القول ثم يذكر الأقوال المرجوحة عنده، وقيل لعظم قدرها وشرفها، أي سميت بليلة القدر لعظم قدرها وشرفها، وقيل لأن من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدر، أي من اجتهد فيها، أي في ليلة القدر، وتعبد ربه تبارك وتعالى بالذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، أي صار ذا قدر عند الله ليس عند الناس. وقيل لأن الطاعات لها قدر زائد عن سائر الأيام، أي بعض أهل العلم قال سميت ليلة القدر بليلة القدر لأن الطاعات لها قدر زائد عن سائر الأيام في رمضان وفي غير رمضان. وقيامها كما قال العلماء وكما ذكرنا آنفا إنما يكون بكثرة الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير. مسألة ذكرها بعض أهل العلم في مسألة ليلة القدر، وهي: هل يلزم أن من ثبوت الأجر لفاعلها أن يعلم بها أو لا يلزم؟ هل يلزم أو لا يلزم، يعني لثبوت الأجر أن يعلم بها الإنسان؟ هذا الأجر المركب على قيام ليلة القدر، فإذا قام الإنسان ليلة القدر اجتهد فيها اجتهد فيها لسائر العبادات أكثر من قراءة القرآن، من الصلاة، من الذكر، من الدعاء. هل يلزم من ثبوت القدر أن يعلم أن تلك الليلة التي قام فيها واجتهد فيها أنها هي ليلة القدر، أو أن الأجر يثبت لصاحبها من غير أن يعلم أنها ليلة القدر؟ خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والراجح في هذه المسألة المهمة أن الأجر يثبت للمجتهد ولو لم يعلم بها، أن الأجر المرتب على قيام ليلة القدر يثبت للمجتهد الذي أكثر من قراءة القرآن ومن الصيام ومن الدعاء والاستغفار وسائر وجوه الخير ولو لم يعلم أنها ليلة القدر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قام أو من يقوم ليلة القدر عالما بها، ولو كان العلم بها شرطا لثبوت الأجر لأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعدم ذكر شرط العلم بها يدل على أن الأجر المرتب على الاجتهاد في ليلة القدر يثبت لصاحبه ولو لم يعلم أنها ليلة القدر، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك مسألة كذلك اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في وقتها على أقوال عديدة، أقوال اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تعيين هذه الليلة. فبعض أهل العلم يقول أن هذه الليلة متنقلة، هي متنقلة. ما معنى متنقلة؟ أي قد تكون هذه السنة في 21، في السنة التي تليها 23، في السنة الأخرى قد تكون 27، قد تكون في 25، قد تكون في 29. هذا معنى قولهم أنها متنقلة، كل عام في أي ليلة تكون. والقول الثاني أنها معينة، بل هي في ليلة معينة في كل سنة. ثم يختلفون في تعيين هذه الليلة، الذي عليه الأكثر أنها ليلة 27، وهذا قول بعض الصحابة، وبعض الصحابة أقسم بالله عز وجل أنها ليلة 27، وبعضهم قال 23، وهو قول كثير من الصحابة، وبعضهم قال ليلة 25. لكن الخلاف هل هي متنقلة أو متعينة، قولان لأهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والراجح والله تعالى أعلم أنها متنقلة، والراجح والله تعالى أعلم أنها متنقلة. العلامات التي تعرف بها ليلة القدر ذكر العلماء علامات كثيرة يستدل بها على معرفة ليلة القدر، بعضها يشهد لها الدليل وبعضها لا يشهد لها الدليل. من هذه الأدلة أو من هذه العلامات التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى زيادة النور فيها، ومنها قال بعضهم الطمأنينة التي تحصل لأصحابها في تلك الليلة، الطمأنينة التي تحصل لأصحابها، الطمأنينة يقصدون بذلك الطمأنينة في القلب وانشراح الصدر، ما لا يجده الإنسان في غيرها من الليالي. هذه من العلامات التي وجدتها من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في العلامات التي يستدل بها على معرفة ليلة القدر. كذلك بعضهم قال أن الرياح تكون فيها ساكنة، الرياح تكون فيها ساكنة. كذلك من علاماتها، وهذا جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره، أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، وهذا يشهد له الدليل، وهذا علامة تشهد لها الدليل إلى غير ذلك من الأمور التي أو من العلامات التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. مسألة أخرى ذكرها الإمام الكرماني عليه رحمة الله، قال: فإن قلت لفظ الحديث من يقم ليلة القدر، من يقم ليلة القدر، هل يقتضي قيام تمام الليلة أو يكفي أقل ما ينطبق عليه اسم القيام فيها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: من يقم ليلة القدر، من يقم ليلة القدر، ما هو جزاؤه؟ ما هو الجزاء المرتب على هذا؟ غفر له ما تقدم. الإمام الكرماني أورد هذا الإشكال: قيام الليلة هل يقتضي قيام الليلة بأكملها، يعني الليلة يعني من بعد العشاء إلى الصبح، أم أنه يكفي أن يقوم جزءا منها أو أكثر وقتها لينال هذا الأجر؟ هذا هو الإشكال الذي أورده الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: قلت يكفي الأقل، وعليه بعض الأئمة. قال: يكفي الأقل، بمعنى أنه لا يشترط أنه يقوم الليل بأكملها، بل يجزئه لكي ينال هذا الأجر المرتب على قيامها أن يقوم جزءا من ليلتها. قال: قلت يكفي الأقل، وعليه بعض الأئمة. لكنه لم يذكر من تابعه على ذلك، قال: وعليه بعض الأئمة، ولم يذكر من تابعه على ذلك في هذا القول. لكن قال العلماء: الظاهر منه عرفا أنه لا يقال قام الليلة إلا إذا قام الليلة كلها أو أكثرها، هذا عرفا، هذا عرفا ذكره بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا، قال الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح الإمام مسلم: إيمانا أي تصديقا بأنه حق وطاعة. ومعنى احتسابا، يقال احتسب الرجل أي أراد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، لا رياء ولا سمعة. لأن الإنسان كما قال الإمام العيني، لأن الإنسان قد يفعل الشيء الذي يعتقد أنه صدق وحق، لكن يفعله رياء ويفعله تسميعا. لذلك الإنسان قد يصلي ويعلم أن الصلاة حق، لكن يصلي للناس. ومعنى يصلي للناس، يطول في الصلاة لأجل نظر الناس، هذا جاء في الحديث: إياكم وشرك السرائر، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: غفر له ما تقدم، غفر له ما تقدم. هنا جواب الشرط كما ذكرنا وقع ماضيا، وفعل الشرط جاء مضارعا. قال الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم: والنحاة يستضعفون ذلك، والنحاة يستضعفون ذلك أن يأتي جواب الشرط ماضيا وفعله مضارعا. قال: ومنهم من منعه إلا لضرورة الشعر، وأجازوا ضده، أن يكون جواب الشرط مضارعا وفعل الشرط ماضيا، لكن كما جاء هنا استضعفه بعض النحاة، وبعضهم أجازه لضرورة الشعر، وأجازوا ضده كما قال بعضهم، وأجاز جماعة ذلك مطلقا. أجاز جماعة أي أخرى مطلقا أن يكون جواب الشرط ماضيا وفعل الشرط مضارعا. واحتجوا بجواز ذلك بحديث الباب، واحتجوا بجواز بحديث الباب. ما هو حديث الباب؟ من يقم، ورد بصيغة المضارع وجوابه غفر له بصيغة الماضي، وبقول عائشة كذلك. احتجوا بقول عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فماذا قالت عائشة؟ فقالت: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني لا يملك نفسه من البكاء. فقالت: ومتى يقم مقامك رقا، ومتى يقم، ها هنا وقع مضارعا مقامك رقا، جواب شرط بصيغة الماضي. قال العيني في هذه المسألة التي استضعفها النحاة وقال بعضهم أنها لا تجوز إلا متى، إلا لضرورة الشرط، قال: والصواب معهم من أجاز ذلك مطلقا، من أجاز مطلقا. لماذا؟ ما هو دليله؟ قال: لأنه وقع في كلام أفصح الخلق، في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي كلام عائشة. يقول الحافظ ابن حجر: واستدل من أجازه بقوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت. ها هنا استدل بها الحافظ ابن حجر. أما الحديث، أما الحديث، هذا الحديث من يقوم، الحافظ ابن حجر ماذا يقول؟ كيف يجيب؟ يجيب يقول: ها هنا ورد بصيغة المضارع، هو تصرف من بعض الرواة، هو تصرف من بعض الرواة. ها هنا في الشرط قال: تصرف من بعض الرواة، هكذا قاله الحافظ ابن حجر. قال: ولذلك جاء في الأحاديث الأخرى: من قام رمضان، من صام رمضان. لكن الإمام العيني تتبع الحافظ ابن حجر، قال: لماذا لا تقل في الحديثين من قام ومن صام أنه هو من تصرف الرواة، أنه هو من تصرف الرواة؟ قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا تأتي مسألة ذكرها العلماء في هذا الحديث: ما تقدم من ذنبه، ما المقصود ما تقدم من ذنبه؟ فهذا الحديث ينبغي أن يفهم وسائر الأحاديث، ما تقدم من ذنبه ما له تعلق بحقوق الله عز وجل، ليس بكل الحقوق، ما له تعلق بحقوق الله عز وجل. أما حقوق الآدميين فتبقى وموقوفة على أن يستحل أصحابها، أن يستحل أصحابها تطلب السماح، أن تكون برضاهم، فهذا أمر ينبغي أن يقام. غفر له ما تقدم من ذنبه، أي الذنوب التي لها تعلق بحقوق الله عز وجل لا بحقوق الآدميين. كذلك يشترط أن تكون هذه الذنوب التي تكون تحت المشيئة هي التي تغفر، أما الشرك فإنه لا يغفر، الشرك فإنه لا يغفر. وهل ليلة القدر تغفر الكبائر أم أنها مقتصرة على الصغائر؟ بعض العلماء يقول أن هذه الأحاديث التي ترد غفر له ما تقدم من ذنبه كفارة لما بينهما، يقول أنها تمحي وتزيل إلا الصغائر، إلا الصغائر. لأحاديث كثيرة، قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، وصلوات الخمس إلى الخمس، ورمضان إلى رمضان، كما جاء في معنى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم تخش الكبائر، ما لم تخش الكبائر. فدلت هذه الأحاديث أن التي تمحى وتكفر تكفر الصغائر دون الكبائر. لكن الإمام الكرماني ماذا يقول؟ يقول كلام في غاية الوجاهة. يقول: هنا الذنب، هنا الذنب في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، قال الذنب عام لأنه اسم جنس مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم، المفرد المضاف يدل على العموم. ثم قال كلاما في غاية، قال لا سيما ليلة القدر التي ورد فيها هذا الفضل العظيم. ما هذا الفضل العظيم؟ أنها تعدل ألف شهر، فالذي يعطي هذا الفضل العظيم لا يبعد أن يغفر بها أو بقيامها إيمانا واحتسابا أن يغفر الصغائر والكبائر، لا سيما أن ما غفر له ما، وهي التي تدل من صيغ العموم. قال وكذلك الذنب ورد مضافا وهو من صيغ العموم كذلك. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.